خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا. هذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الزاني، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ كان بالأمس القريب هذا الأمر مرعبا حتى الكلام عليه، حتى صار يتفاخر ويتباهى به، بل ويضحك من هذا الفعل عياذا بالله من الخذلان. لهذه الدرجة غفلت القلوب وصار الحرام في قلوب الناس هينا؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. نعم، ينزع منه الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الذي يجلس على فراش مغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، يعني حية من حيات يوم القيامة. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق. وإياك أن تفعل هذه الفعلة مع جارتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وإياك أيها الرجل الكبير من الزنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وذكر في أولهم شيخ زان، أي الرجل الكبير في السن، وذلك لأنه يتكلف الزنا. هيا قم وطهر فرجك من النطفة الحرام، واعلم أنك قد تموت وأنت تزني، فكيف ستقابله على هذه الحالة؟ اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، وطهر قلوبنا وأعضاءنا يا رب العالمين. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.